وكفى بالله وكيلا. أبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبرهم عذابا أليما ولا يجدون دون الله وليا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من رب أنزلنا إليك مبينا. فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال مثل حظ الأنثيين. دين الله يحييكم إن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة ما عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا الشهر الحرام ولا من البيت الحرام يبتغون ورضوانا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.